جعلهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا للعلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشق علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة براءة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فيه سبع مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ابتداء وخبر، يعني المشركون نجس وإنما تعمل لأنها مكفوفة بما نعم. واختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس، يعني نجس ما يقال فلان يعني أسأل الله العافية نجس أو نجس أو يعني شو يعني نجس العين ولا نجس المعنى ولا النجاسة المعنوية أشد من النجاسة الحسية. فهون يعني المشركون نجاسة معنوية ولا نجاسة حسية أو كلاهما بده يحكي الشيخ نعم. فقال قتادة ومعنى بن راشد وغيرهما بأنه جنوب نجاس لأنه جنوب، بس يعني لأنه جنوب ما يقال عنه نجاس، إذا كان جنوب بصير نجاس لا. إذا غسله من الجنابة ليس بغسل، إيه يعني لأنه كافر، يعني لو اغتسل من الجنابة ما بيصح غسله، وهذه الأركان فالشروع تصحيحها بدونه يعني الإسلام ممنوع. نعم، بس يعني كونه جنوب يصير نجس، يعني إذا إنسان من المسلمين صار جنوبا يعني تنجس، لا هذا الأمر. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه، يعني نجاسة معنوية. نعم. قال الحسن البصري: من صافك مشركا فليتوضأ. يقول فليتوضأ معناها صار شيء أمر آخر، يعني مثل أولى مسلم النساء، يعني إنسان إذا لمس أجنبي أي يتوضأ أي. كمان هون من صافح مشركا فليتوضأ، ليش؟ لكوني نجس، إذا كان نجس غسل إيده ويغسل مكان ما لمس، أما يتوضأ معناته الأمر معنوي صار يعني. نعم. والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال ليس بي، يعني المذهب عندما يقول المذهب كله لأنه مالكي، فالمذهب المالكي يقول كله يعني ما في خلاف فيه إيجاب وجوب يعني الغسل على الكافر عندما يسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال ليس بواجب. نعم. لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ما كان قال قال أبو ثور وأحمد وأحمد يعني بوجوب الغسل عليه يعني وما تعرض يعني وجوب الغسل عليه لكونه أجنب في كفره أثناء كفره ولا لكونه كان كافرا وأسلم فانتقل من نجاسة إلى طهارة لذلك يعني يجب أن يغتسل يعني كل محتمل لذلك قال هنا لأن الإسلام يهدم ما قبله يعني معنى ذلك صالة النجاسة معنوية نعم وأسقطه الشافعي يعني لا يجب عليه لكن ليس على الإطلاق أسقطه يعني إذا دخل في الإسلام لكنه إذا ارتكب موجب للغسل ولو كان في أثناء كفره يجب عليه أن يغتسل يعني حتى عند السادة الشافعية نعم وقال أحب إلي أن يغتسل إيه أحب إلي أن يغتسل يعني إذا دخل في الإسلام بصرف النظر عن كونه ارتكب موجبا للغسل أو لا نعم ونحبه لابن القاسم يعني قال ذلك يعني مالكي ولمالك قول أن إنه لا يعرف الغسل يعني كافر ما يعرف الغسل إيه من علمه نحن نعم رواه عنه ابن وهب وابن أبي ويس وحديث سمامة وقيس بن عاصم يعني في حديث عن ورد يعني في ثمامة عندما أسلم وفي عاصم كذلك رضي الله عنهما عندما أسلم إيه وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الاثنين بأن يغتسلا نعم رواهما أبو حاتم البستي في صحيحه مسنده نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمامة يوما فأسلم يعني بعث به إلى حائط أبي طلحة يعني مر بثمامة كان سيدنا من أبو ثمامة كان موثق بسارية من سواري مسجده عليه الصلاة والسلام فمر به مر عليه الصلاة والسلام فأسلم الله قذف في قلبه الإسلام فعليه الصلاة والسلام قالوا انخذوه على حائط يعني على بستان نخيل هناك يوجد ماء خليه يغتسل يعني مروه بأن يغتسل فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل نعم فاغتسل يعني هذا الأمر يعني قال هذه الأشياء كأنها ترد هذه الأقوال لكن عندما أمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل هذا أمر إيجاب ولا أمر ندب لذلك قالوا هذه الأقوال نعم فبعث به نعم فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام صاحبكم يعني حسن نمع يعني نعم وأخرجه مسلم بمعناه وفيه أن ثمامة لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نفسه يعني بدون أمر من النبي عليه الصلاة والسلام هو راح يعني وحده إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل لكن الحقيقة لا ينطلق من نفسه أو من نفسه ممكن يكون من نفسه يعني وجد نفسه يعني يريد أن يزيل عن نفسه يعني آثار الكفر سواء كان حسا أو معنى نعم نعم والغسل في هذا المعنى نعم وأمر قيس بن عاصم لا غسل الجمعة الإنسان ورد بغسل الجمعة هو غسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة غسل الجمعة ورد فيه أنه الإنسان تنحط عنه خطاياه بدليل أنه عندما يأتي الجامع يعني له أجر كبير. ورد بسنن الترمذي أن له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يعني شغل كبير كثير. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم راح إلى الجمعة فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شو هذا يعني شغل كبير؟ يعني شاهدنا الغسل يعني تنساب عنه ذنوبه بهذا التغسيل يعني بهذا الغسل. نعم. وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء المسجد. والإنسان لمن يغتسل يعني يستحضر ما عليه شيء يعني يستحضر: يا ربي أنا توليت غسل وتطهير ظاهري وأنت تولى تطهير قلبي باطني، لأنه على ما في القلوب المحول. إنسان مهما تنظف وتطهر ظاهره، لكن إذا ما هو طاهر القلب واللب مشكل. نعم. ربي قال: سماعون للكذب أكالون للسحت أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لذلك الإنسان يستحضر هذا. نعم. فإن كان قبل إسلام قبيل إسلام شيء ثاني، فإن أسلم هناك أطلق وكأنه بعد الاحتلام يعني بعد البلوغ. فإن كان إسلامه يعني أسلم قبل أن يحتلم صغيرا يعني فغسله مستحب. ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة. هذا قول علمائنا وهو تحصيل المذهب. وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه. كلام جديد هذا. وقد أجاز ابن القاسم يعني من المالكية أن يغلي الكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه. يعني معنى هذا أنه أن يغتسل يعني في دخوله بالإسلام وهو ما تلفظ وما قال كلمة التوحيد، يعني ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال إذا اعتقد الإسلام بقلبه. يكفيه أن يغتسل قبل أن يقولها. نعم. وهو قول ضعيف في النظر مخالف للأسف. طيب. وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول. يعني لو فرضنا، لكن هذا كمان فيه له يعني تعليق أو فيه له يعني شيء يعني بخصص هذا الكلام. لا يكون بالنية مسلما دون القول، يعني إن استطاع. أما لو أراد أن يقول وأسلم ولم يتلفظ ومات، هذا مو مسلم، مسلم زيادة إن شاء الله، وأراد أن يسلم صلاة لكنه ما قال ما قدر له مات، هذا إن شاء الله هذا أسلم. أما إذا استطاع وما قال هذا المشكل يعني. هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان. هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان، يعني شو؟ إنه قول باللسان وتصديق بالقلب. قول باللسان وتصديق بالقلب وينمو ويزكو يعني ينمو بالعمل. نعم. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيوة. الثانية يعني العمل الصالح عندما يكون مبنيا على إيمان يرفعه يقبله سبحانه، وإلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لذلك الإيمان هو الأصل، هو الأساس الذي ينبني عليه كل شيء، يعني يتوجه فيه الإنسان إلى الله. نعم. الثانية قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام، فلا يقرب منه، فلذلك حذفت منه. نعم، يعني مو فلا يقربون، يعني بس لو أن نهي نفي يعني مثل النهي وأبلغ حتى، فلا يقربون المسجد، لو أن لا يقربون، لكن فلا يعني نهي واضح، يعني فلا يقربوا المسجد الحرام. نعم. المسجد الحرام هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم. المسجد الحرام يعني على الحرام، والحرام يعني قطر منيح، يعني قطر بيطلع إذا بدنا ناخذه كله بيطلع شيء 40 كيلو، يعني من الحديبية طريق أنت وجاي من جدة في شيء 30 كيلو. لا لا مو التنعيم، عم احكي تصل للكعبة يعني، ومقابله في من الجعرانة كمان للحرام في 20 كيلو، المقابل يكون في للتنعيم 5، هذاك المقابل ممكن يكون فيه 10 بحسب الجهة، يعني شيء 40 كيلو. نعم. فيعني فلا يقرب، فقال المسجد الحرام يطلق هذا لفظ، هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم، لكن والله في نظر يعني ربيع يقول المسجد، المسجد الحرام. نعم. هذا مذهب عطاء، فإذا فإذا يحب تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، لذلك قال هذا مذهب عطاء. نعم. ابن أبي رباح هذا من التابعين الكبار الله يطعمه، يعني العلماء أعلم التابعين بالمناسك، قال نعم. فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليستمع. نعم. إلى الحل يعني الحل أدنى الحل يعني حدود الحرام، ليسمع ما يقول. نعم. ولو دخل مشرك الحرم مستورا ومات، يعني مسألة إجابة، ولو دخل مشرك الحرم مستورا يعني خفية ومات، نبش قبره وأخرجت عظامه، فليس لهم يعني المشركين الاستيطان بل ولا الاجتياز، يعني مرور ما في. على المسجد الحرام، عم يقول المسجد الحرام الآية واضحة. هلا هي يحكي ما لك محضر الدرس. نعم. وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة، هيك كان عندي شغل ابن القادر الله يرحمه، اللي ظني ما لك محضر الدرس، اسأل سؤال ما لك محضر الدرس، مو بس انت انا املك يعني كنت واحد الاول او ارفع مو دائما. نعم. الله يبارك فيك. واما جزيره العرب وهي مكه والمدينه واليمامه واليمن ومخاليفها، مخاليفها كانه ضواحيها مثل ما نقول. نعم. فقال مالك يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الاسلام، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. بس هذا في صار في تناقض الكلام، يعني قال يعني الحرام كله الحرام، وبعدين عم يقول مكة الحكم آخر، ومكة بقلب الحرام، الحرم فرضنا هيك الطاولة، مكة مثل هي يعني وسط الحرم، يعني الحرام شيء 40 كيلو، مكة 5 كيلو، وهي بوسط الحرام، بقى كيف يعني لا يمنعون من التردد؟ هنيك مجتاز ما رضينا في نظر هذا الكلام. نعم نعم. ولا يمنعون من التردد بها مسافرين، وكذلك قال الشافعي رحمه الله، غير أنه استثنى من ذلك اليمن. اليمن معلش يعني لا بأس. ويضرب لهم أجل 3 أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم، ولا يدفنون فيها، أي جزيرة العرب يعني قال، ويلجأون إلى الحل. نعم. ثالثا، واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على 5 أقوال. هذا جواب السلام. واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على 5 أقوال. نعم. قال أهل المدينة، الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد. نعم. كل المشركين يعني الكفر كله ملة واحدة، كل شيء كافر. وسائر المساجد، المسجد الحرام، قال أهل المدينة عن السادة المالكية أنه إمام دار المدينة دار الهجرة إمام مالك، وسائر المساجد. نعم. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله. إيه. ونزع في كتابه بهذه، يعني ذهب في كتابه يعني يدلل بهذه، نزع كأنه ذهب. نعم. بهذه الآية. نعم. ويؤيد ذلك قوله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. يعني في نظر يعني منص يعني من جملة يعني التعليلات، أما مون هذا منص يعني. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره، يعني إذا دخل يعني نواقض رفعتها ليش بقى؟ نعم. في صحيح مسلم وغيره، يعني رفعتها صعدة معنوية، إنه يكون ما بيدخلها إلا مؤمن، هذا رفعتها يعني. يعني في له يعني وجه. نعم. بس يعني يعني إذا رد إنسان يرده كمان يعني ممكن. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره، إن نعم، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر. إيه صحيح. لشيء من البول والقذر، والكافر لا يخلو عن ذلك. كمان في نظر هذا الكلام يعني. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، لا أحل المسجد لحائض ولا لجهلان والكافر جنوب. نعم. وقوله تعالى، انه جنوب يتغسل هو، ما يصح غسله، ما يصح يعني لانه غير مسلم، مو ليكون ما نوى واحد، يعني لا ليكون غير مسلم. نعم. لانه عند الحنفيه ما بدني. نعم. وقوله تعالى، انما المشركون نجس، سماه الله تعالى نجسا، فلا يخلو أن يكون نجسا نجس العين، فلا يخلو أن يكون نجس العين، النجس نجس العين، فلا يخلو، أو نقول الكافر يعني المشرك أن يكون نجس العين. نعم. نعم. أو مبعدا من طريق الحكم، يعني مبعدا يعني نحكم عليه، يعني نجاسة حكمية وليست يعني عينية. هنيك نجسا يعني عينه نجسة مو عينه. عينه عينه مو عينه. نعم. وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم. الله يرحم الشيخ محمد الحامد رحمة الله عليه، يعني رجل كان يعني رحمة الله عليه. هذا الكلام سمعته وذكره وكان واقف يعني هو. الشيخ حسن حبنك رحمة الله عليه، يعني كثير كانوا يشبهوا بعض. كان بالشام الشيخ حسن رحمة الله عليه، وبحما الشيخ محمد الحامي رحمة الله عليه، يعني الصداعين بالأمر بالمعروف وكلمة الحق، وبحلب أبو الخير زين العبدي كان الله يرحمه الشيخ حسن. سمعت أنه قال لي يسألوني سؤال وجيبه، يروحوا يسألوا الشيخ محمد الحامي يجيبون يمكن نفس اللفظ، يروحوا يسألوا أبو الخير زين العابدين قالوا لك شو في بيناتكم أنتو؟ كانت يظهر التليفونات ما موجودة بين محافظات بس فقط بالبلد اللي لك، شو عجيب تحكوا نفس الكلام، شو في بيناتكم أنتو؟ كثير يتعجب. فالشيخ محمد الحامد رحمة الله عليه مريض رحمة الله عليه، جابوه على المشفى المجتهد، تعرفوا المشفى اللي بيعرف الشام مشهور يعني ومعروف، كان يعني له مكانته الله يرحمه. فالعلماء تدخل تزوره، من جملة أن يزوروا الخوارنة، خوار النصارى، يمن أبا يسلموا عليه يحط بشكير ويصافه ما يمس إيده. هذا منزل صينا عاصم بن ثابت لما قتلوا دعا الله أن لا يمسه كافر، وفعلا عندما قتلوا بعث الله عليه مدبرة دبابير ما استطاعوا أن يقضوا منه. أتى الليل أتت ماء وأخذته وما أمس، ما كان يمس كافرا. فالشيخ الله يرحمه محمد الحامد ما يمسه، وكانوا صحبه وما في شيء، وما قالوا بدنا نعمل توحيد أديان وخلص لازم نتقارب، والجماعة خلص وهيك دينه ما عملوا شيء. فهون هلا نسأل الله العافية أخذ الألوس وحطى على رأسه، أعوذ بالله، الله لا يبتلينا، مو واحد عدة. نسأل الله العفو والعافية. طيب، فنجاسة عين أو مبعدان يعني يحكم عليه نجاسة حكمية. نعم. وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد. يعني حرمته يعني بيت الله يعني. نعم. يقال رجل نجاس وامرأة نجاس ورجلان نجاس، يعني إنما المشركون نجاس، هذا مصدر يعني نجس. لذلك يقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل، يعني يقول نعم، لأن المصادر لا يعني لا تثنى ولا تجمع إلا إذا أريد بها الأنواع، لها مياه سبعة أي أنواع ظهر. نعم. وامرأتان نجس ورجال نجس ونساء نجس، رجلان نجسان. نعم. اما رجلان ما بكفي، رجلان بدنا الزلمه كله. نعم. وامرأتان نجس ورجال نجس ونساء نجس لا يسنى ولا يجمع لانه مصدر. نعم. فاما النجس النجس نعم بكسر النون وجزم الجيم فلا يقال إلا شو الشيخ له طريقة يعني عم يقول بكسر النون وجزم يعني الميم، ألا يعني هاي اللغة قول يعني و شبنا نقول وبناء يعني على السكون هذا، لأن الجزم هذه الجزم بده يجيبه عامل، وهذا مو إعراب، هذا لغة. نعم نعم بكسر النون. نعم وجزم الجيم فلا يقال إلا وتسكين، يعني هني قال بكسر النون ما قال يعني بجر النون، قال بكسر النون. بعدين قال وجزم وتسكين الجيم بيمشي الحال، يعني لو فرضنا حركها بصير بده يعني دخل عليه شيء. نعم فلا يقال إلا إذا قيل معه رجس، يعني ما بينقال بيقول نجس رجل بيقول معه، ما بتنقال إلا هي ويعني ما يشبهها، يقول رجل نجس رجس رجس نجس. نعم مثل الشيطان خبيث مخبث. نعم من أقول بجوز مشان هيك كاتب الشيخ إنه يكون هي مجزومة، بده يكون في علة ما في أداة جزم، بس في الكلمة اللي بعدها اللي هي رجس اللي هي اسمها بتكون رجس. إيه صحيح بس مو مشان هيك، لا لأنه الجزم بجيبه عامل، بده يكون هي علامة إعراب مو علامة بناء، التسكين علامة بناء، الجزم علامة إعراب. نعم فإذا أفرد قيل نجس. نعم بفتح النون وكسر الجيم، شايف شو قال وكسر الجيم، هو يعني عم يجيب ألفاظ البناء لوسط الكلمة وأولها، بالآخير عمل آل جزم. نعم ونجس. نعم بضم الجيم. إيه بقى يقال نجس ويقال نجس، بقى يقال نجس يعني نجس هيك يعني صفة مشبهة بنقول نجس، ولا نجس يعني نجس ينجس يعني فعل، الأصل يعني عم يقول نجس يعني هذا يعني اسم، ونجس يعني صار كأنه فعل، ممكن يقال نجوس، يعني هو نجوس. نعم ونجيس. نعم أعوذ بالله. نعم وقال الشافعي رحمه الله الآية عامة في سائر المشركين. أيوة. خاصة في المسجد الحرام، عامة في كل المشركين يعني كل الكفر. نعم خاصة في المسجد الحرام، يعني ربي يقول المسجد الحرام يعني واضح الأمر، في المسجد الحرام ربي قال. نعم ولا يمنعون من دخول غيره. نعم فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن عربي وهذا قال وقال الشافعي الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد، ولا يمنعون من دخول غيره، فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد، إيه؟ يعني غير المسجد الحرام. نعم قال ابن العربي وهذا جمود منه على الظاهر. وليش بقى ليش جمود على الظاهر، هيك النص هيك الآية. نعم لأن قوله عز وجل إنما المشركون نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. أي بالشرك والنجاسة، وقال شو ما بدك أقول، بس الله قال في المسجد الحرام، شو ما بدك تحكي، فلا يقرب المسجد الحرام خلاص يعني. نعم هلا شو ما كان يكون المشركون نجس لا يقبل المسجد الحرام، شو ما بدك تفرضه النجاسة مغلظة كمان. قال لا يقربوا المسجد الحرام، خلاص يعني هدول لا يقربوا المسجد الحرام. ما دخلنا بتفسير النجاسة، هؤلاء لا يقربوا المسجد الحرام. نعم. فإن قيل فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وهو مشرك. وهو مشرك، نعم. قيل له أجاب علماؤنا عن هذا الحديث وإن كان صحيحا بأدلة، أحدها أنه كان متقدما، يعني كان وثاقه يعني. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. يعني بصير يعني إذا الدليل طلعه طرأه احتمال بطل به الاستدلال، لذلك ما بناقض صار الآية. بس الآية عم تقول إن فلا يقرب المسجد الحرام. نعم. الثالث أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة. أتى وعم يدافع عن كمان على ابن القاضي، مش اسمه ابن القاضي، مين؟ إيه، يعني ابن العربي. نعم. الثاني أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة. نحن ما عم نحكي كلياته مظبوط، بس أن الآية نص، الآية نص، وبكأن النص بيقعد بالنص، ما حدا بيحكي لا مجال للعقل في مواطن النص. الآية نص، الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام. نعم نعم. لكونها مفيدة حكم القاعدة الفقهية. نعم. إيه. نعم ما صحيح هذا الكلام. ايه بس هلا بدنا الآية شو قاله؟ شو قاله؟ المسجد الحرام ما جابت غيره. شو دليلك انه ما بيفوت؟ شو دليلك انه ما بيدخل الجنوب وغيره؟ بده دليل اخر. اما الآية على المسجد الحرام. نعم. نعم. وقد يمكن أن يقال إنما رواه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليه. كل مقدر هذا الكلام صحيح. نعم. وحسن آدابه في جلوسهم في المسجد فيستأنس بذلك ويسلم. وكذلك كان، يعني هيك صار هذا اللي صار مثل ما نقول نحن. نعم. ويمكن أن يقال إنهم لم يكن لهم موضع لكن بدنا الجواب عن انه نص الآية. شو الجواب عن انه الآية نص؟ نعم. الله يرضى عنه كل يجزيه الخير. نعم. وقال ابو حنيفة واصحابه لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غير اكثر. نعم. ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا وقال المشركون وأهل الأوثان. نعم. وهذا قول يرده كل ما ذكرناه، يعني ما بده إياه أبدا يعني من الآية وغيرها. نعم. قال فيه الطبري ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة، والشافعي يعتبر الحاجة، يعني الشافعي يعتبر الحاجة له حاجة من دخله لكن بإذن من المسلم، بدون إذن من المسلم لا يدخل. نعم. ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد الحرام. ومع الحاجة دخول المسجد الحرام أبدا. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد. هذا شيء ثاني، هذا شيء آخر. قال الحرم كله قبلة وكله مسجد. نعم. فينبغي أن يمنعوا من دخول الحرم. نعم. لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إيه. وإنما رفع من بيتكم بهذه. بس يعني هن كمان هذا الشافعية يعني والحنفية كمان كله يعني المسجد الحرام يشمل الحرام كله. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا كافرا للمسلم، يعني تبع. نعم. وروى إسماعيل بن إسحاق: حدثنا يحيى بن عبد الحميد أنه قال: حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن لا ما في الحرام لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبدا أو أمدا فيدخله لحاله، يعني هو الحقيقة الحرام يعني ما في شيء. نعم. فيدخله لحاجة. نعم. نعم. وبهذا قال جابر بن عبد الله: فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام وهو مخصوص في العبد والأمة. نعم. الرابعة قوله تعالى: بعد عامهم هذا، فيه قولان: أحدهما أنه سنة 90 التي حج فيها أبو بكر، يعني اللي صار فيها إعلان وقرأ سورة أول التوبة كان بالسنة 9. نعم. واللي بعثه عليه الصلاة والسلام بعث سيدنا علي يعني أن يقرأ ويبين لهم هذه الأحكام. إيه بعد عامهم هذا. عليكم الله وإصلاح بالكم. نعم. الثاني 10. إيه. نعم. قاله قتادة: ابن العربي وهو الصحيح الذي يعين المقتضى. الله أفعل الله. نعم. ابن العربي وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى الأمر. يعني هذا كان يعده غلط. نعم. وإنه من العجب أن يقال إنه سنة 9. نعم. وهو العام الذي وقع فيه الأذان. نعم. ولو دخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك. بس له وجه يعني هذا كمان تسع. يعني لا بعد عامهم هذا. لكن لو أتى يعني من أراد يعني كمان كأنهم يمنعون، بس الظاهر أنه هي بعد العام يعني هو السنة 10. نعم. ثم قال 5: والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، وفرج عنا وعن المسلمين عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله وارثا منا، فأنت ذو الجلال والإكرام وأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين،